الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.